فبأي آباء ربكما I don't care. رب أي آلاء ربكما تكذبان Thank you. السلام. الله أكبر. على سور موضونة متكئين عليها تطوف عليه ولدان مخددون بأكواب وأذانها وكأس لا يصدعون عنها ولا يصدعون عنها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you.